كارنيجي في بداية الكتاب بيقول إن الكتاب مفهوش حاجة جديدة، لكن في حاجات كتير الناس بتتجاهلها. مشكلة معظم الناس في الحياة مش الجهل، لا التجاهل. هو شايف إن الكتاب بيكرر حقائق قديمة ومعروفة، بيحاول يجسمها ويوضحها عشان تقدر تطبقها في حياتك. القاعدة الأولى، ما هو أسوأ شيء ممكن يحدث؟ لازم تدي الأمور حجمها الطبيعي عشان تحقق الراحة النفسية، ولو طبقت القاعدة ديت هتخلص على الأقل من نص القلق اللي موجود في حياتك دلوقتي. ديت منى. منى بتكتب شعر وتفكر تعمل قناة على اليوتيوب ترفع عليها الشعر بتاعها. كل يوم بتقول بكرة بعد، تأجل الخطوة دي، قلقانة منها وخايفة. لو رفعت شغلها على اليوتيوب مش هيعجب الناس، فالناس هيضحكوا عليها، فالناس هيتضايقوا منها، هيدوروا على بيتها ويحاولوا يحرقوه. طبعا الكلام ده عمره ما يحصل. منى لو سألت نفسها أسوأ شيء ممكن يحصل منها ان هي تاخد الخطوة ديت، هتلاقي ان الإجابة شوية كومنتات سلبية على قناة من الناس عمرها ما هتشوفهم ولا هيشوفوك. القاعدة التانية، قانون الاحتمالات المتوسط. احتمالية حدوث الشيء ده، لازم تستخدم الحقيقة الثابتة والإحصاءات عشان تطرد القلق من تفكيرك. كل ما تحس بالقلق اسأل نفسك احتمالية حدوث الشيء ده. معظم الحاجات اللي بنقلق منها ما بتحصلش أصلا. الحاجة فتحية كان نفسها تشوف بنتها في السعودية، والفرحة مش ساعتها انها بكرة خلاص هتسافر لها. قبل ما تنام الليلة ديت ما قدرتش تمنع نفسها من التفكير في حوادث الطيران. ناس كتير بتخاف لما تركب الطيارة، وخصوصا لو سمعوا خبر قديم عن حادثة الطيران مثلا. على الرغم من ان احصائيا فرصة انك تموت في حادثة الطيران اقل الاف المرات من انك تموت وانت ماشي في الشارع مثلا، مع ذلك متقلقش وانت ماشي في الشارع. كارنيجي بيقول ان احنا لازم نقاوم قلقنا بقانون متوسط الاحتمالات. قبل ما تقلق من نوع الطيارة لازم تعرف الاول احتمالية ونسبة حدوث حاجة شبه كده قد ايه. القاعدة التالتة، انت ما بتسويش اعدائك. لما بتحاول تكره اعدائك انت كده بتأذي نفسك اكتر، وبتديهم نفوذ وسيطرة عليك وعلى صحتك. لما في شخص يأذيك الطبيعي انك هتكرهه وتحمله مشاعر سلبية، بس انت مش واخد بالك انك كده بتديله قوة وبتخليه يتحكم في سعادتك وصحتك حتى في طريقة نومك بصورة غير مباشرة. ايمان واحمد كانوا متجوزين، بس احمد كان زوج سيء جدا وبيأذي ايمان باستمرار. ايمان فضلت تكره احمد جدا حتى بعد ما انفصل، كل يوم كان بتفكر في الحاجات السيئة اللي عملها. ده في النهاية خلى حياتها جحيم، وقت ومجهود وسعادة كتيرة هي ضيعتهم على الفاضي، كان ممكن تستمتع بالوقت ده مثلا مع أصحابها وأهلها بدل ما تفتكر حاجات سلبية مش هتفيدها بحاجة. قاعدة رابعة، الانتقاد الظالم هو مجاملة مخفية. عشان تتجنب القلق اللي بيجيلك من النقد، حط قدام عينيك دايما ان النقد الظالم ده في الغالب هو إطراء متنكر، وركز في اللي انت بتعمله من أعماق نفسك وشايفه صح، وما اسمعش بعد كده أي لوم من أي حد. بس ايه هو النقد الظالم ده؟ لو انت ناجح في حاجة معينة، رياضة مثلا، واخدت جائزة عالمية فيها، وفي ناس بتقلل من اللي انت عملته، زميلك مثلا يقولك اي حد ممكن يعمل اللي انت عملته ده، او يقولك انا لو ضربت اسبوعين هجيب بطولة احسن منها. مثال تاني، لو انت حليت مشكلة في الشغل اخدت مكافأة وترقية بسبب كده، وزميلك يقولك انت ما عملتش انجاز، دي مشكلة سهلة انا كان ممكن احلها بس ما كنتش فاضي، وهكذا بقى. لازم تعرف هنا ان هما بينتقدوك عشان انت حققت حاجة كويسة هما مش عارفين يوصلوا له. انتقادهم ده مجاملة واطراء، بس لابس قناع، ويعتبر اعتراف منهم بتفوق. القاعدة الخامسة، خليك مشغول. العمل احسن علاج للقلق. ممكن بمنتهى السهولة تنشغل عن القلق بالاستغراق في العمل. مش قصدي هنا انك تبقى مشغول بنفس الطريقة اللي بينشغل بيها اغلب الناس، في الغالب دول اكتر ناس اصلا بيقلقوا. انت ممكن مثلا تقرا كتاب، تمارس هواية، تلعب رياضة، تتعلم حاجة جديدة، تشتغل على حاجة بتحبها. طول ما وقتك مشغول احتمالية قلقك أقل. العقل البشري ما بيقدرش يفكر في حاجتين في نفس الوقت. أفضل حاجة عشان تشيل الحاجات السلبية من دماغك إنك تبدلها بحاجات إيجابية ومفيدة. لو عجبك المحتوى شاركه مع أصحابك، ما تنساش الاشتراك في قناة اليوتيوب عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. لينكاتنا كلها هتلاقيها في الموقع اقدر.com.